بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا بفهمك علما. وبعد، كنا في الدرس الماضي تكلمنا عن برهان القطع والتطبيق الذي برهن به العلماء على استحالة التكلف. الآن من دون استفاضة في مسألة البرهان والقطع والتطبيق، يعني نفس المنهج، نفس الطريقة التي ذكرناها في الدرس الماضي، هناك مسألة مهمة إذا بإذن الله إذا أخذناها الآن تصبح عندكم يعني تصور كامل لمسألة التسلسل المستحيل حقيقة، والفرق بينه وبين التسلسل في غير ما يسمى داخل الوجود. نعم. وأن القياس عليهما باطل، وأن هذا يفارق هذا من حيث الحقيقة. فنقول يلزمنا هنا بيان مفهوم الما لا نهاية، والتسلسل في الماضي والتسلسل في المستقبل، وبيان الفرق بينهما، ثم معرفة هل يجوز الحكم على أحدهما بنفس ما نحكم به على الآخر. ومن المهم توضيح ذلك هنا، لأن كثيرا من المجسمة وغيرهم خلطوا بين المفهومين وجعلوا أحدهما مساويا للآخر، وقالوا إذا كان أحدهما جائزا والآخر جائز والفرق بينهما الحق. إذا كان التسلسل في جانب المستقبل جائز، يعني كذلك التسلسل في جانب الماضي جائز، هذا قياس مع الفارق، وهذا تحكم وضبط. لذلك سنبين حقيقة التسلسل في الماضي وحقيقة التسلسل في المستقبل، وأنا ببعض بينهما فرق يعني جوهر. وكما تعلمون عندما عرفنا التسلسل سمي التسلسل لأنها تشبه السلسلة في تكونها كما بينا في برهان القطع والتطبيق، من حيث المجموع من أفراد كالحلقات التي تؤلف السلسلة، حلقة حلقة حلقة حلقة إلى ما لا نهاية له على الفرد ذلك. ومنها أخذ اسم التسلسل لا إلى نهاية، لأن هذه الحلقات أو أجزاء السلسلة إما أن تنتهي إلى حد وجزء لا يكون بعده جزء، أو إلى جزء لا يكون قبله جزء، فإذا انتهت إلى حد فالسلسلة قد انقطعت، وبينا ذلك في الدرس الماضي، أو يقال انقطع التسلسل. وإن فالتسلسل إلى ما لا نهاية له هو المدعى الآن. نعم. الآن مشينا أو تقديرنا للأجزاء والحلقات إما أن يكون باعتبار المكان، وإما أن يكون باعتبار الزمن، يعني البعد المكاني قصد، وإما أن يكون باعتبار البعد الزماني. عندنا اعتبارات في الحلقة في السلسلة في التسلسل، إما البعد المكاني أو البعد الزماني. فباعتبار المكان إذا فرض شيئا موجودا وله مكان وهو متألف من أجزاء ولو مقدرة لا نهاية لها، فيلزم على ذلك القول بعدم محدودية هذا الذي نفترضه كالكأس مثلا. إذا قلنا بالتسلسل في الأجزاء يكون هذا الكأس لا نهاية لحده، إذا فرضنا ذلك بطبيعة الحال يعني أجمعوا كلهم على استحالة التسلسل في البعد في الأبعاد المكانية، ويلزم أن يكون لا نهاية في الامتزاج المكاني، لا نهاية للامتزاج المكاني بالفعل لا بالإمكان، لا بالفعل إذا قلنا بالتسلسل في البعد المكاني، بمعنى أن بعده المكاني المتحقق بالفعل هو لا نهاية له، وليس أنه محدود بالفعل، ولكن يمكن أن يزاد عليه، فهذا المعنى ليس بالفعل بل بالقوة. إذا كان افتراض وإمكان أن هذا مثلا الجسم أو هذا المكان المحيط بهذا الجرم يعني قابل للامتداد إلى ما لا نهاية له. واضح؟ أما بالفعل لم يقل أحد من العقلاء بالامتداد في الأبعاد المكانية. وأما باعتبار الزمان فإن النقل والامتداد باعتبار الزمان الماضي، فيكون التسلسل في الماضي، وإما النقل والامتداد في المستقبل فيكون التسلسل في المستقبل. لنا فرضان، وما يهمنا الكلام عليه هنا هو التسلسل باعتبار الزمان، لأنه لا أحد من العقلاء يقول إن التسلسل باعتبار المكان متحقق بالفعل، سواء كان في حق العالم للمخلوق، أن هذا العالم بعده المكان لا نهاية له، أو في حق الخالق كذلك الذي يقول أن له مكان. فأما بالنسبة للعالم المخلوق فالجميع اتفق على وجود نهايات وحدود لأبعاده، فالعالم محدود بهذا الاعتبار بحيث المكان. وأما بالنسبة للخالق تبارك وتعالى فأهل الحق يقولون بعدم كونه ممتدا في الأبعاد أصلا، لأنه المكان يعني هو ذو أبعاد ثلاث، طول وعرض والعمق. لا أحد من أهل الحق يدخل بذلك، لأن الله يتنزه عن المكان. طيب الذي ينسب لله مكانا ماذا يقول في هذا؟ وعدم كونه متحيزا، يعني لأن المكانية تسلزم التحيز، وبذلك هم ينفون عنه المعنى السابق لعدم تحقق شرطه أو جزء مفهومه. يعني إذا هم ينسبون المكان لله تبارك وتعالى فلا أحد من العقلاء يقول بامتداد الأبعاد المكانية ماذا كيف يفعل؟ والله سبحانه وتعالى يعني من صفاته عدم جريان الزمان عليه، وعدم أن يحيط به حد. واضح؟ فالمجسم يقعون في هذا الإشكال، مثل أنهم يقولون أنه يستقر على العرشين، كيف؟ واضح؟ لأن العرش هو وصف لمكان، والمكان هو امتداد من الأبعاد الثلاثة، فهو مستلزم للتحيز. سيأتي معنى هذا في براهين استحالة ممثلته تبارك وتعالى للحوادث ونفي المكان والتحيز عنه. وأما المجسم الذين قالوا بأن الله تعالى متحيز فهؤلاء اختلف، فمنهم من قال هو غير محدود من جميع الجهات إلا جهة التحت، لا فوق ولا يمين ولا شمال ولا أمام ولا خلف إلا تحت، لأنه جهة على العرش فيحدد التحتية فقط. هو غير محدود من جميع الجهات إلا جهة التحت حيث يحده العرش الذي يجلس عليه، في زعمه من باطل تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. وأما أحدهم من كباره ماذا يقول ومن وفقه من المجسمة؟ فقالوا إن الله تعالى متحيز وله قدر في ذاته، ولكنه ليس ممتدا، له قدر ليس ممتدا في الأبعاد إلى ما لا نهاية له، بل هو محدود من جميع الجهات الست، من أمام ومن خلف وعن يمين وعن شمال تحت، نسأل الله العافية. نعم، واضح. ولذلك إذا قلنا التسلسل في الماضي وما يهمنا هنا هو الكلام على مسألة التسلسل في الزمان، في البعض وما يهمنا هنا هو الكلام على التسلسل باعتبار الزمان الذي تكلمنا فيه كثيرا، يعني هذه المسألة بالنسبة إليكم فقط إيضاح، لأننا تكلمنا عن التسلسل وعلى حوادث الأول لها، وتكلمنا على إشكال وحله في مسألة يعني آل الجنة، ويعني التسلسل في جانب المستقبل، وأنه ليس تسلسل الحقيقة، بمعنى أن إطلاق اسم التسلسل عليه تجاوز، لأن التسلسل الباطل هو الدخول في الوجود. واضح؟ وما يهمنا هنا هو الكلام على التسلسل باعتبار الزمان، والزمان ينقسم إلى ماض ومستقبل. ومن المعلوم أن الزمان الماضي هو إشارة إلى أمر وجد وانقضى وتصرم انتهى وذاب، وأما المستقبل فهو إشارة إلى أمر مقدر حصوله لم يحصل بعد، مقدر حصوله في الوهم تقديرا. والمستقبل نعم وأما المستقبل فهو إشارة إلى أمر يقدر حصوله في الوهم تقديرا، والمستقبل ليس بحاصل ولا واقع الآن. أما الماضي فهو عنوان للانقضاء والتصرف. ولذلك إذا قلنا التسلسل في الماضي فإننا نعني بأن شيء قد تسلسل، وجوده وانقضاؤه شيء بعد شيء، هو يعني وجد وانقضى، وجد وانقضى، وجد وانقضى بعد شيء في الزمان الماضي، أي نشير بذلك إلى أمر ندعي أنه وجد بالفعل في الخارج، وانقضى وانتهى وجوده، ولا نشير إلى أمر مقدر في ذهنه وهو في الوهم نفترضه. الأول وجود، الثاني افتراضي تقدير أنه لم يحصل بعد، لم يحصل في الوجود. نعم، فقلنا أنه بالنسبة في جانب الماضي هو وجد بالفعل في الخارج وانقضى وانتهى وجوده، وبالنسبة للتسلسل في جانب المستقبل نشير إلى ماذا؟ إلى أمر المدعى، مدعى حصوله، أي أنه مفترض ومقدر، نشير إلى أمر نقدره ونفترضه. نعم، بحيث لا يوجد له مصداق في الخارج، يعني ليس له تحقق في الخارج، هذا معنى المصداق. فإذا قلنا إن هذا التسلسل في الماضي لا نهاية له أو لا بداية له، فمعنى ذلك أننا نقول بأنه قد تحقق وجود أشياء بالفعل في الخارج شيئا بعد شيء وشيء قبل شيء، وأن هذه الأشياء لا نهاية لها في الماضي، أي لا يوجد لها بداية لا شيء قبلها، أي مهما قدرنا حلقة من الحلقات فإننا يجب علينا القول بأنه يوجد قبل هذه الحلقة حلقة أخرى، وهذه انقضت يعني قبلها حلقة أخرى، وهكذا إلى ما لا نهاية له، وهكذا لا إلى بداية. وهذا هو المقصود من قول من قال بالتسلسل في العالم أو التسلسل في المخلوقات أو الموجودات الحادثة أو التسلسل في الحوادث. فعلى كل هذه التعبيرات يتضمن هذا القول أن أشياء وجودية حقيقية قد تحققت في الخارج شيئا بعد شيء، وأن هذه لا نهاية لها، لا نهاية لعددها، ليس لها ابتداء، وأن هذه لا نهاية لعددها بالفعل لا بمجرد التقدير، لا بالفعل وقوع، لا تقدير، لا وقوع، تقدير مش مشكلة، أما وقوع هو الإشكال، لا بمجرد التقدير والافتراض أن هذه السلسلة المؤلفة من أشياء وجودية خارجية قد انتهت أو انتهى تحقق جميع حلقاتها وأجزائها الوجودية حتى وصلنا إلى الزمان المعاصر الحالي، يعني هذه السلسلة التي لا بداية لها، وهذا مر معنا يعني برهنت عليه، لكن نحن الآن لماذا هذا نعيد هذا الشيء؟ حتى نفرق بين التسلسل في جانب الماضي والتسلسل في جانب المستقبل. نحن نعلم أن هذا الكلام مستحيل وأخذناه في حوادث لا أول لها في المطالب السبعة، تكلمنا في نفس النمط، يعني الافتراض أن ترشل لا بداية لها الأولى التي يعني ما هو يقول أن هي يعني هو عنوان على الحدود، يعني تلك السلسلة التي لا بداية لها حتى وصلت هذه السلسلة حتى وصلنا إلى هذا الزمان الحالي نحن فيه الآن، هذا كله انقضى وتفرغ. أنا كما يقول الثلاثة ما هو يحكي وعاقل يسمعون كما ذكر يوسف صديقة كيف اسم الاسم نوسف وصبي خلاص ما حتى شيء سبحان الله. نعم، فنحن لم نصل في الوجود إلى الزمان الحاضر إلا بعد انتهاء وجود وانقضاء عدد لا نهاية له. فنأخذ نفس كل ما على نفس النمط هؤلاء يعني الطبيعة سمحي كلهم على هذا النمط، يعني كتلة من التناقضات التي يعني يتشدق بها ويمشها على ساحة وجودنا، نسأل الله السلامة والعافية، والكل يسمع ويهمل، وهو كتلة من التناقضات. فنحن لم نصل في الوجود إلى الزمان الحاضر إلا بعد انتهاء الوجود وانقضاء عدد لا نهاية له. بس لكن لسه كنت تبغى الحاضر ما بدي مش متحرر فحالي ترى أنت مش حمل. نعم، فنحن لم نصل في الوجود إلى الزمان الحاضر إلا بعد انتهاء وجود وانقضاء عدد لا نهاية له من الموجودات، أي أن الموجودات الحاضرة الآن كما حضرتكم يعني قد سبقها بالفعل عدد لا نهاية لها له بالفعل من الموجودات، يعني لا نهاية لها وانتهى. هذا هو خلاصة مفهوم التسلسل في الماضي، واختصره بعض المحققين من علماء الكلام بقوله ما من موجود إلا قد سبقه موجود محقق آخر، ما من موجود إلا قد سبقه موجود محقق آخر، ما من موجود إلا قد سبقه موجود محقق آخر، ما من موجود إلا قد سبقه موجود محقق آخر، وهكذا إلى ما لا نهاية له على زعم هؤلاء. يعني وجود هذا المحقق يستلزم تصرم الذي قبله، وهذا لا يكون إلا بعد وجود آخر، وهكذا وهكذا وهكذا إلى لا إلى لا بد. هذا واضح بالنسبة إليه. الآن التسلسل في جانب المستقبل، في جانب الزمني المستقبل، وأما التسلسل في المستقبل فإذا عرفنا أن المستقبل لم يوجد بعده، المستقبل غير موجود الآن بالنسبة إليه، أمر غير موجود، بل إننا عندما نتكلم عن المستقبل فإنما نتكلم عليه باعتبار تقدير وجوده في وهمنا، باعتبار أننا نقدر وجود شيء يسمى بالمستقبل أو أمر فرض تقدير مصدره التوهم، نتوهم نتخيل. فإنما نتكلم عليه باعتبار تقدير وجوده في وهمنا وذهننا، أي لا يوجد في الخارج، في الخارج والعالم الحقيقي شيء الآن اسمه المستقبل، لأن المستقبل غير موجود بالفعل الآن. لو قبل قليل كان المستقبل أيضا طبعا أي المثل افتراضية تقديري. فإذا عرفنا ذلك فإن عبارة التسلسل في المستقبل يتضح معناها بالمقارنة مع مفهوم التسلسل في الماضي، فالتسلسل في الماضي يتألف من أشياء وجدت بالفعل وانقضت وهي لا نهاية لها، فيتضمن هذا وقوع ما لا نهاية في الخارج كما قلنا، وأما التسلسل في المستقبل فيعني أنه لا يوجد موجود محقق إلا ويمكن، مش ويلزم، يمكن إلا ويمكن تقدير موجود متوهم بعده. أي إذا قلنا إن زيدا موجود الآن مثلا، صابر موجود الآن، فنقول يمكن أن يوجد ابنه في المستقبل، ممكن أم لا؟ ممكن. وممكن ابنك هذا المفترض أن يوجد له ابن المفترض متوهم، وهذا لكن دخل في الوجود على افتراض ليس لك ابن، يعني دخل في الوجود. فنقول إن زيدا مثلا موجود الآن، فنقول يمكن أن يوجد ابنه في المستقبل ولكن ابنه الآن غير موجود. وإذا اعتبرنا ابنه، اعتبرنا أن ابنه موجود، اعتبرناه في الذات الذي قدرنا وجوده بشرط وجود المستقبل كذلك، يعني الآن لا، بشرط المستقبل، واضح؟ بشرط وجود المستقبل فإننا نقول يمكن أن يوجد لهذا الابن ابن أيضا في المستقبل الثالث مش الأول، وهذا ابن الابن في المستقبل الثالث يمكن أن يكون له ابن، وهذا وفي المستقبل الرابع والخامس، تقديرا وتوهما وافتراضا، واضح إن شاء الله تعالى هذه. نعم. الذي ليس موجودا بالفعل الآن ولا في المستقبل الأول، وهكذا لا إلى نهاية، وهكذا لا إلى نهاية نقدر ذلك. مثلا الغيبيات قلت في الدجال ولا الذهب ولا حاجة أو هو الوهم، الوهم كون كما تقع هي الأحداث المفرقة القاعدة، لا لا مش بهالطريقة، هي أحداث قطعا يعني مستقبلية فقط، ما لها علاقة بشيء نحكي فيها، متوقع دخولها ودخولها في الواقع في الوجود، لكن هي الآن ليست موجودة في أي زمان، هذا علمها عند ربنا. أما هذا يندرج وبيناه في إشكال وحل وحله في نعيم أهل الجنة وعذاب أهل الجنة، فقلنا أن نعيم أهل الجنة لا نهاية له وبينا ذلك، فهذا هو. نعم. فنلاحظ أن الحلقات التي يتألف منها التسلسل في المستقبل هي حلقات مقدرة متوهمة وليست حلقات موجودة بالفعل، بخلاف التسلسل في الماضي المتألف من حلقات لها وجود في الخارج قد انقضى وانعدم بالفعل. وبناء على ذلك نعلم أنه باعتبار مفهوم التسلسل في المستقبل لا يلزم مطلقا وجود ما لا نهاية، لا يلزم، ممكن افتراضي ما دام ان التسلسل في جانب المستقبل يشترط وجود الزمان ومع تقدير ذلك وتوهمه باعتبار، لكن هذا لا يعني اعتباري انا ان زيد سيكون له ابن، واضح؟ وباعتبار كذلك على فرض أن هذا الابن وجد فعلا يكون له ابن في الزمن الثاني، وهذا الابن ابن ابني قد وجد فعلا في الزمن الثاني، ونفترض وجود ابن ابن له في الزمن، هذا لا يستلزم يعني أن لا يستلزم وجوب الوجود لأي سلسلة من هذه السلسلات المفترضة، لا يلزم، واضح؟ لا يلزم، واضح؟ أما الذين قالوا أن التسلسل في جانب الماضي يعني يلزم وجوب تسلسل حوادث لا أول لها، كما أي افتراض، هو افتراض الدليل وجودنا، الدليل وجودنا قالوا بفتره الماضي كيف؟ أنا قالوا مدام وجودنا موجودين احنا مقرين بوجودنا نحن برهنا على بطلان التسلسل في جانب الماضي، لكن الآن هو الدرس الآن مسألة التسلسل وحاولت لأول رئيس انتهينا منهم عندما بينا أنه أنت تقول الحالة قال ابتداء لها وانقضت كيف؟ وقاعد أن الذي الذي لا بداية له لا يعلم له زوال، القابل للزوال هو الحال. ما تكلمنا عليه وتكلمنا على استحالة التسلسل ببرهان القطعي والتطبيق، تكلمنا على هذا كله، وتكلمنا حتى على التسلسل بجانب المستقبل بطريقة أخرى. واضح؟ مفهوم؟ لكن الآن زيادة فك يعني للمسألة وننتهي من هذا كليا. طيب وبناء على ذلك نعلم أنه باعتبار مفهوم التسلسل في المستقبل لا يلزم مطلقا وجود ما لا نهاية له بالفعل، بل هي مقدرة ذهنا واعتبارا، بخلاف ما لا نهاية في التسلسل في الماضي فإنها موجودة بالفعل أو وجدت وانقضت بالفعل، هذا غير وجودي وهذا وجودي، فرق كبير. فلا يمكن قياس على جواز الاعتبار والذهني على الأمر الوجودي. فنقول لما قلت بجواز هذا يعني يجوز هذا، لا يمكن يعني لا يمكن قياسه عليهم. مش قلنا التسلسل بجانب المستقبل جائز؟ قالوا كذلك التسلسل بجانب الماضي جائز. لا، هذا هذا هذا هذا هذا وجودي وهذا افتراض، فلا يمكن ان نقيس عليهم. ومن هذا الشرح نعلم علما قطعيا اختلاف الماهيه وحقيقه التسلسل في الماضي عن حقيقه التسلسل في المستقبل، فاذا اختلفت الماهيتان لا يمكن ان نقيس عليهما، لان اجزاء الاول وجوديه والثانيه وهميه. ومن هذا اذا قلنا التسلسل في الماضي مستحيل التحقق لانه يلزم عنه وقوع ما لا نهايه في الوجود وانقضاؤها بالفعل وهذا محال، فهذا الحكم لا يلزم عنه ان يقال ان التسلسل في المستقبل محال ايضا. اذا قلنا باستحاله التسلسل بجانب الماضي لا يستلزم ان نقول استحاله التسلسل بجانب المستقبل، لانهما متغايران متنافران مختلفان في الماهية والحقيقة، هذا حقيقته وجودي وذلك حقيقته وهمي. نعم، وهذا محال، فهذا الحكم لا يلزم عنه أن يقال إن التسلسل في المستقبل محال أيضا، لأننا مهما قدرنا واحدا بعده واحد وبعده وحده في المستقبل فإنه لا يلزم على ذلك وقوع ما لا نهاية له، لا يلزم الوقوع أمر لا نهاية له بالفعل خارج، لا يلزم ذلك، لأن جميع ما يقع بالفعل محدود وإن أمكن الزيادة عليه فسيبقى محدود، وإن أمكن الزيادة وإن أمكن الزيادة هو محدود في ذاته محدود كان عين أهل الجنة، هذا التجلد من عين أهل الجنة. واضح؟ هو ممكن بدليل توجه القدرة عليه، وقلنا القدرة تتعلق فنعيم أهل الجنة إلى ما لا نهاية متجددا، هو ما من متعلقات القدرة والإرادة. واضح؟ وبناء على ذلك نقول التسلسل في الماضي محال والتسلسل في المستقبل جائز، والتحقيق أن إطلاق اسم التسلسل هنا فيه تساهل، والأوضح أن يقال التسلسل الذي لا نهاية له في الماضي محال، والتسلسل بمعنى حصول شيء بعد شيء في المستقبل جائز، وهذا لا يقال عنه إنه لا نهاية له بالفعل، لأن التسلسل هو عنوان على ما لا نهاية، هكا ولا سلسلة غير متناهية. وهذا التسلسل تجوزا في جانب المستقبل هو ليس تسلسلا، هو تعاقب بين أشياء واحدة بعد واحدة واحدة على فرض وجوده، وهو متواتر مع الإمكان دون لزوم ووجوده أن لا نهاية، فهو في ذاته قابل للانتهاء والانقضاء. واضح إن شاء الله تعالى. الجنة كذلك الجنة والنار والعرش وكل شيء، يعني هم ممتدين في البلد المستقبل. أي نعم. طيب، والتسلسل بمعنى حصول شيء بعد شيء في المستقبل الجائز، وهذا لا يقال عنه إنه لا نهاية له بالفعل، بل بالتقدير والإمكان ممكن، يعني بالتقدير وإمكان ذلك الشيء، أنه نقدر عدم زوال ذلك النعيم وعدم زوال ذلك العذاب والعياذ بالله والعياذ بالله تعالى. فمثلا نعم، فهو جائز، ويمثلون أنه على التسلسل في المستقبل بنعيم أهل الجنة وعذاب أهل النار. ولا يوجد مثال. ما هو مثال التسلسل في جانب الماضي؟ لا يوجد مثال صحيح. لماذا؟ لأنه مستحيل. ولا يوجد مثال صحيح للتسلسل في الماضي لاستحالته، ولكن بعض المجسمة القائلين بقدم العالم، كذلك الفلاسفة بالنوع، والقائلين بحدوث صفات حادثة لله تعالى منذ الأزل، يدعون ذلك مثالا للتسلسل في الماضي، وهو مثال باطل محال. ومثالا على بناء على هذا التوضيح يكون قد بان أن من قال إذا جاز التسلسل في المستقبل فيجوز التسلسل في الماضي فهو غالط قطعا، لأنه سوى في الحكم بين أمرين لا تساوي بينهم، وبناء على زعمه أجاز القدم النوعي. فقال كيف أجاز القدم النوعي؟ قال طيب، التسلسل في جانب المستقبل جائز، خلاص التسلسل في جانب الماضي جائز بكل بساطة. وبناء على زعمه أجاز القدم النوعي للعالم، للمخلوقات كالفلاسفة ومن ينتسب وغيرهم من ينتسب إلى أنواع علماء المسلمين. فهمكم كفاية. وكذلك ما نحبش نذكر أسماء في الناس إذا كان. وكذلك يتضح غلط من قال إذا كان التسلسل في الماضي محالا فيستحيل التسلسل في المستقبل. إذا كان التسلسل في جانب الماضي مستحيل، كذلك في جانب المستقبل مستحيل، كذلك هذا قياس فاسد. وبناء عليه حكم بانتهاء حركات أهل الجنة، حكم بانتهاء حركات أهل الجنة والنار كالجهمية وبعض الفرق الباهتة. وبهذا يكون هذا شرح موضح للمسألة، ويحل كثير من الإشكالات والتشكيكات، ويتضح أن أهل الحق، نسأل الله أن نكون منهم، قد أنصفوا حين حكموا على التسلسل في الماضي بالاستحالة، وعلى التسلسل في المستقبل بالجواز لا الوجوب، فيكون قد أعطوا كل شيء حقه. نعم، إن شاء الله تعالى في الدرس القادم نبدأ في استحالة المماثلة للحوادث بإذن الله تبارك وتعالى. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.